العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت وهذه هي الحلقة الثانية التي نتكلم فيها عن مناقب علي بن أبي طالب عن مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي أبي الحسنين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عن علي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان تكلمنا في الحلقة السابقة عن مقدمة عن حياة سيدنا علي رضي الله عنه ونشأته في كنف النبي عن حياة سيدنا علي وعن نشأته في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عليا من أبي طالب لينفق عليه ويربيه نوع من التخفيف يعني عن أبي طالب كان له عيال كثر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عليه النفقة فأخذ عليا وكذلك العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي بن أبي طالب أخذ جعفرا رضي الله عنه فرباه قلنا أن هذا الأمر يعني جعل لسيدنا علي رضي الله عنه خصوصية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنه ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من هديه وأخذ من سمته وأخذ من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم فخرج منشأ في هذه البيئة الصالحة رضي الله تعالى عنه لذلك اختاره رسول الله واصطفاه من أصحابه الكرام ليكون زوجا لابنته الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان له منزلة رفيعة عند المسلمين وكان رضي الله تعالى عنه شديد أو عظيم المنزلة في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانت تعلم ان هناك فرقة ظهرت في فترة من الفترات بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه غالت جدا في آل البيت رضي الله تعالى عنهم وهم الشيعة على النقيض من دوت ظهرت فرقة اخرى غالت في امر آل البيت ايضا في امر علي وآل البيت وهم النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء كان في بينهم وبين اهل البيت كراهية فجاء رجل من هؤلاء النواصب الذين يعادون علي رضي الله عنه ويعادون أهل البيت إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكر هذه القصة سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله يعني الراجل ده جاي يسأل عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان فسيدنا عبد الله بن عمر ذكر له محاسن عمل سيدنا عثمان رضي الله عنه فقال عبد الله بن عمر لعل ذلك يسوءك يعني الكلام اللي انت بتسمعه ده مزعلك قال نعم لأن هذا الرجل كان ناصبيا يناصب آل البيت العداء وأيضا كان يبغض عثمان رضي الله عنه قال نعم قال فأرغم الله بأنفك ثم سأله يعني الرجل سأله يعني سأل عبد الله بن عمر ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك في بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشرف البيوت وأعلاها وأسماها. ثم قال عبد الله بن عمر: لعل ذلك يسوءك، يعني الكلام ده مزعلك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهدك. والحديث رواه البخاري في صحيح. هذا الرجل جاء يسأل عبد الله بن عمر كأنه أراد أن يتتبع نقائص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو أراد أن يظفر من عبد الله بن عمر بشيء يطعن فيه على عثمان أو على علي رضي الله تعالى عنهما. فما كان من عبد الله بن عمر إلا أن أثنى على عثمان فأحسن الثناء، ثم أثنى على علي رضي الله عنه فأحسن الثناء رضي الله عنه. فهذا يدل على منزلة علي رضي الله تعالى عنه في قلب عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وأنه رضي الله عنه كان عالي المنزلة عند المسلمين، وكان هذا أمر معروف ومشتهر بين الصحابة، وما كان أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه يعني يغفل عن مكانة علي وعن منزلة علي، كيف لا وعبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنه هو الذي روى حديثا من أعلى الأحاديث التي تذكر في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. الحديث رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، طيب دي مشهورة معروفة، ولكن تخيل بقى، تخيل بقى هذه الكلمة الغالية جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما سيدنا علي خير منهما رضي الله عنه. وهذا حق سيدنا علي رضي الله عنه، هذا حق طبعا، ده كلام النبي على الرأس والعين، محدش يقدر يتكلم، انما اقصد يعني إن, ان ان ان ان سيدنا علي رضي الله عنه هو خير رجل في أمة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فسيدنا علي أفضل من كل المسلمين بعد كده، بعد الثلاثة دول، بعد الثلاثة دول أبو بكر وعمر وعثمان، لا أحد يعلو فوق أو يساوي حتى علي بن أبي طالب في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه كان شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هو اللي رباه ونشأه صلى الله عليه وسلم، وكان أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر الصديق وخديجة رضي الله تعالى عنهم كانوا هم أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلاف من فيهم الأسبق، وطبعا أو من فيهم الذي سبق يعني، وطبعا قلنا أن الظاهر أن خديجة هي التي سبقت رضي الله تعالى عنها، ثم تبعها أبو بكر وعلي أيهما يعني سبق صاحبه. هذه المنزلة الرفيعة لسيدنا علي رضي الله عنه، وهذه المكانة العالية له رضي الله تعالى عنه، قربته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور عليا في الملمات، يعني لما تحصل حاجة كبيرة قوي، لما تحصل حاجة فاجعة كبيرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام ياخد رأي سيدنا علي، وهذا إن دل يدل على رجاحة عقله، إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثق في عقل هذا الشاب رضي الله عنه، يثق في عقل هذا الشاب رضي الله عنه، ويثق في حسن تقديره للأمور، فيشاوره رضي الله عنه. معين سيدنا علي كان شاب صغير، يعني في الفترة ديت كان سيدنا علي شاب صغير، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثق في رأيه ويثق في رجاحة عقلي. وإحنا هيجي معانا مبحث طويل جدا في ذكاء علي وفقهه رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله عنه قاضيا لأبي بكر وعمر وعثمان وكان الصحابة لما يعني تستغلق عليهم مسألة من المسائل العميقة كانوا يلجؤون إلى علي رضي الله تعالى عنه. المهم سيدنا علي رضي الله عنه كان من القرب وكان من المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاوره في الأمور الهام. لما وقعت حادثة الإفك واتهمت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة الحصان الرزان المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين لما اتهمت رضي الله تعالى عنها في عرضها، واستغلق وتأخر نزول الوحي، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم شدة صلى الله عليه وآله وسلم، الناس كلها عمالة بتتكلم في الموضوع وهو صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا يبرئ عائشة رضي الله عنها أو يعني يثبت عليها التهمة أو شيء من هذا، فشاور من وثق فيهم من أصحابه رضي الله عنه. في الواقع دي شاور علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، شاور علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، والقصة هذه روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في الصحيحين. قالت رضي الله تعالى عنها: فبكيت تلك الليلة حتى ظننت، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، يعني عمالة تبكي بكاء مستمر مستمر مستمر لا ينقطع أبدا، ولا أكتحل بنوم رضي الله تعالى عنها. طبعا محنة عظيمة شديدة جدا عليها رضي الله تعالى عنها، هم عظيم. رضي الله عنك يا أمنا، رضي الله عنها وارضاها. فعمالت تعيط طول الليل حتى أصبحت، قالت حتى أصبحت أبكي، يعني عمالة طول الليل تعيط، ولما النهار طلع عليها برضو عمالة بتعيط بتبكي رضي الله عنها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، يعني تأخر نزول الوحي، يستأمرهما في فراق أهله، يعني ياخد رأيهم، إيه رأيكم بقى أطلع عائشة واستريح من الموضوع دوت؟ قالت رضي الله عنها: يا سلام يا سلام، لما تعرف بقى لما إيه، لما المسألة تصعب على الآخر. ما هو احيانا كده، احيانا سبحان الله احيانا تلاقي الدنيا كده، يعني واحد يصاب بمصيبه او مشكله كبيره وبعدين يلاقيها سدت من كل الوجوه، سدت من كل ناحيه، فتضيق خالص تضيق خالص. تخيل بقى هي متهمه رضي الله عنها وهي الحصان الرزان بنت ابي بكر الصديق، بيت شرف وبيت امانه وبيت رفعه، هي تتهم في عرضها رضي الله عنها، وبعدين حتى زوجها لم يبرئها، بالعكس ده بيشاور ان ايه رايكم اطلقها، يعني شوف داءت خالص داءت على الاخر. قالت رضي الله عنها: فاما اسامه بن زيد فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود. يعني سيدنا أسامة رضي الله عنه بيقول له إيه؟ قال له: يا رسول الله أهلك لم نرى عليهم شيئا يشينهم، وعائشة دي تربية أبو بكر الصديق، ممكن تعمل كده؟ مش ممكن، مستحيل، أي امرأة عفيفة مستحيل تقع في هذه التهمة الخبيثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي امرأة عاقلة، أي امرأة شريفة، أي امرأة يعني تحترم نفسها، اي امرأة بتحترم نفسها تحترم ادميتها تحترم انوثتها، لا يمكن ابدا تنحط الى ان تقع في الزنا، مستحيل. اي امرأة شريفة بتفهم عقلها بتحترم نفسها، لان هذه الجريمة جريمة الزنا هذه لا يقع فيها الا يعني احط المنحطين، يعني هي جريمة في منتهى الخسة في منتهى الانحطاط، معذرة على الكلمات ديت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الجريمة عقاب في منتهى الإهانة، الرجم، يقتل يضرب بالحجارة لغاية ما يموت. ليه؟ لخسة ونزالة الفعل الذي فعله. طب أي امرأة عاقلة أي امرأة عفيفة لا يمكن تقع في ده، إزاي بقى عائشة اللي رباها أبو بكر الصديق وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يصدق ان تعمل؟ مستحيل. فقال سيدنا أسامة رضي الله عنه أشار ببراءة عائشة، وبعدين قال إيه؟ وبالذي يعلم لهم، يعني هو أسامة رضي الله عنه بيقول له يا رسول الله أنا أعلم أنك أن عائشة لها في قلبك ود عظيم، يعني لها محبة جارفة، وهذا كان أمر معروف مشهور أن عائشة رضي الله عنها كان لها محبة جارفة في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا، يعني هي زوجتك وأنا لا أعلم عليها إلا الخير. طبعا أسامة بن زيد ليه؟ يعني ليه النبي ما شاورش عمر مثلا، أو ما شاورش عثمان، أو ما شاورش حد من الكبار؟ يعني لماذا لم يشاور أحد الكبار، شاور أسامة؟ إيه يعني أسامة ولا عمر؟ أسامة ولا عثمان؟ طبعا مش هنقول شاور أبو بكر لأن هي بنته. لماذا لم يشاور الكبار وشاور أسامة رضي الله وعلي؟ ليه؟ لأنهم كانوا شباب، أسامة وعلي كانوا شباب صغير في السن، فهم أدرى بشأن الشباب أمثالهم، فهي كانت امرأة شابة رضي الله عنها وارضاها، وهم شباب في سنها، فيقدروا يميزوا، يقدروا يميزوا إذا كانت هذه امرأة مستقيمة أو أن عندها شيء من الإعوجاج. سيدنا أسامة قال له لا أنا أشهد لها بالخير. سيدنا علي رضي الله عنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء آخر، قالت رضي الله عنها وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. يعني بيقول لرسول الله طب إحنا إيه اللي يخليك زعلان قوي كده؟ يعني أنت زعلان ومهموم وشايل الموضوع يعني حمل ثقيل جدا، خلاص طلقها واتجوز غيرها، النساء غيرها كثير، إيه يعني المشكلة؟ وهذا يعني يدل عن شخصية سيدنا علي، يعني هو حتى هيجي لنا بقى في الأحداث القادمة شخصية سيدنا علي كده، إن هو كان رضي الله عنه سيفا في الحق، وكان صارما رضي الله تعالى عنه. فسيدنا علي رضي الله عنه قال له يا رسول طب ويعني تشيل الهم ليه وتزعل ليه وتتعب ليه وتتضايق ليه؟ طلقها واتجوز غيرها. وبعدين أشار إليه بإشارة ذكية جدا عاقلة، عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختاره للمشورة، وهو كان فقيها عاقلا ذكيا رضي الله عنه، فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة في منتهى الذكاء، قال وإن تسأل الجارية، اللي هي جارية عائشة، الجارية اللي عند عائشة الخادمة، يعني اللي عند عائشة، تصدقك، يعني تقول لك الصدق، الجارية هذه تكون أعلم بأخبار سيدتها وقريبة منها وملازمة ليها وعارفة مداخلها ومخارجها، فلو سألتها تقول لك الصدق إيه، تقول لك إذا كانت بقى ممكن رأت منها ريب أو رأت منها شيء يعني يريبها ولا لأ. قالت عائشة رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة، بريرة دي الخادمة الجارية، جارية عائشة، خادمة عائشة، هل رأيت من شيء يريبك، يعني في شيء كده يدخل الشك على قلبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إني رأيت عليها أمرا، إني ما رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة سن، سنها صغير، تنام على عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني هي بتقول له انا ما شفتش عليها حاجه تعيبها، العيب الوحيد اللي فيها ان هي تعمل العجين، تعجن العجين، وكانت بنت صغيره سيده عائشه رضي الله عنها، شابه صغيره، فايه بقى تعجن العجين وما تخبزوش على طول، تسيبه شويه فتنام، فيجي بقى الداجن البط والوز والكلام ده يروح واكل العجين، هو ده العيب اللي كان في السيده عائشه رضي الله تعالى عنها. والحديث طبعا قصه طويله، والحديث في الصحيحين، ولكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاور عليا رضي الله تعالى عنه إلا لرجاحة عقله رضي الله عنه، وإلا لثقة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه وذكائه وفقهه رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دائم التفقد لسيدنا علي، وكان حريصا عليه رضي الله تعالى عنه. يدل على هذا حديث أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب، وعلي ناقه من مرض. ناقه من مرض يعني في فترة النقاهة، يعني كان مريض ولسه يا دوب قايم بقى. قالت رضي الله عنها: وعلي ناقه من مرض، ولنا دوالي معلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فتناول علي ليأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، إنك ناقه. يعني كان في دوالي بيأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل، فسيدنا علي حب يأخذ ويأكل هو كمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا استنى، ده انت لسه يعني قايم من مرض. قال: فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب، فإنه أنفع لك. والحديث رواه ابن ماجه في السنن وحسنه الشيخ الألباني. العلاقة دي تدل على إيه؟ تدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم الشديد بسيدنا علي رضي الله عنه، وأنه كان حريصا عليه أشد الحرص. لما جه يأكل حاجة الناس لم رأى أن هذا الطعام يؤذيه في فترة النقاهة قالوا: لا ما تاكلش منه. فلما جاءت أم المنذر بنت قيس بطعام ساخن سلقا وشعيرا ليأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا كل من ده بقى، ده ينفعك في هذه الفترة، فترة النقاهة. فهذا إن دل يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله تعالى عنه. ومما يدل أيضا على قرب علي، إن كل الأمثلة دي احنا بنضربها عشان نبين قد إيه سيدنا علي كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليه، وكان يحبه، وكان يقربه، وكان يدنيه، وكان يثق في رأيه وعلمه وفقهه رضي الله تعالى عنه. فكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهدي لعلي رضي الله عنه الهدايا. ودائما يعني الطبيعي أن الهدايا تكون من الأدنى إلى الأعلى، يعني تجد دائما الهدايا تروح لإيه؟ لمن هو في مكان أعلى، تخطب وداده بهذه الهدايا. يعني أنت تدي هدية لرئيسك في الشغل، تدي هدية لحد له مكانة مرموقة، عالم من العلماء تحب تتودد إليه فتجيب له هدية، إلى آخر هذا، أو حد له منصب ما أو له وجاهة ما أو إلى آخر، تجيب هدية لوالدك، هدية لوالدتك، هدية لأحد أقربائك، حد أنت شايف أنه له مكانة وليه فضل وليه منزلة، فبتدي له هدية تخطب بذلك وداده. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدايا وكان يثيب عليها، يعني كان يأخذ الهدية ويرد مثلها صلى الله عليه وسلم أو خيرا منها. يعني كان عليه الصلاة والسلام لما حد يهدي له هدية ياخدها ويقبلها عليه الصلاة والسلام، ما يردش الهدية، ولكن ما ياخدش بقى الهدية ويسكت، لا، كان يأخذ الهدية صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها. خلاص انا فاكر ان فلان جاب لي هديه مره، او ما انا بعد شويه اجيب له انا كمان هديه مثلها او افضل منها. فهذا ان دل يدل على شرف النفس وعلى سخاء النفس، فكان هذا من هديه صلى الله عليه واله وسلم. عن زيد بن وهب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه واله وسلم حله سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. والحديث رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام ادى لسيدنا علي هدية، حلة من حرير، حلة من حرير، فسيدنا علي اخذ الحلة دي ولبسها. فلما لبس الحلة، الحلة بتبقى عبارة عن قميص وفقيه عباية، حاجة كده يعني زي البدلة، يعني قميص جلابية يعني وفوقيها ايه عباية او حاجة زي كده، فاداله فراح واخدها ولبسها فرحان بيها، هدية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما النبي عليه الصلاة والسلام شافها غضب عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان هو نهى عن لبس الحرير للرجال. طب اداله هدية ليه؟ اداله هدية مش معنى ان هو اداله هدية يبقى لازم يلبسها، اداله هدية ممكن يجعلها في نسائه رضي الله تعالى عنه. لما رآها علي رضي الله تعالى عنه أعجبته فلبسها، فلما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم علم أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى الرجال عن لبس الحرير فجعلها في نسائه، يعني لم يلبسها هو وإنما أعطاها لنساء. ليه؟ لأن الحرير حرام على الرجال وهو حلال للنساء. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي عليا رضي الله عنه، وهذا يدل على قربه منه وعلى يعني محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وأنه على باله وأنه مهتم بأمره صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وما زال الحديث بقية في حلقة الغد إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا على طاعة الله، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي.